مرحبا بفضيلة الشيخ، حياك الله. هذه الرسالة وردتنا من المرسل محمد زيد مهنا من حوطة بني تميم من المعهد العلمي، يعرض فيه موضوع عن الأذان. يقول أذان مكة أو مدينة الرياض الذي يرفع إلينا في المذياع، وكان الشخص فاتح المذياع، وهذا الأذان الذي ذكرته هل يجوز متابعته؟ وإذا انتهى هل نقول الدعاء الذي يقال بعد الفراغ من الأذان الذي يرفعه المؤذن أم لا؟ وما هو الحكم؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأذان الذي يرفع لا يخلو إما أن يكون مرفوعا على الهواء، نعم، أي أن الأذان كان لوقت الصلاة، نعم، من المؤذن، فهذا يجاب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول. إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا كان قد أدى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب، نعم. وأما إذا كان الأذان مسجلا وليس أذانا على الوقت، يعني ليس مرفوعا على الهواء، وهو الحالة الثانية، نعم، فإنه لا يجيبه، لأن هذا ليس أذانا حقيقيا، يعني أي أنه لم يرفعه الرجل حين أمر برفعه، وإنما هو شيء مسموع لأذان سابق. نعم نعم. فضيلة الشيخ محمد، كان لكم فيما أعتقد تحفظ عن رفع الأذان أو يرفعه فلان؟ نعم. وأنتم في هذه الإجابة وافقتم على كلمة يرفعه أو يرفعه. الحقيقة أنها جرت على لساني من غير قصد، ولكن تبعا. نعم. ولكن تبعا، وإنما الذي نرى أن يقال أذن فلان، نعم، لا رفع الأذان أو نودي للصلاة أو نعم. هذا نعم. أي نعم. طيب، شق أو شق رسالته الثاني عن السجاد، يقول: السجاد التي توضع للإمام يوجد في هذا المفرش صور مسجد، هل يجوز أن ينكس المفرش ويوضع صور هذا المشهد في المسجد تحت رجلي الإمام، أم ليس فيه شيء بأن هذه الصورة لا قيمة لها؟ أفيدون جزاكم الله خيرا. أولا، نرى أنه لا ينبغي أن يوضع للإمام مثل هذا، لأنه ربما يشوش عليه، يعني المفرش اللي في صورة مسجد، نعم، لأنه ربما يشوش عليه ويلفت نظره، وهذا يخل بالصلاة. نعم. ولهذا لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على خميصة لها أعلام ونظر إلى أعلامها نظرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإرسالها، نعم، إلى أبي جهم، وقال: أتوني بعنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فإذا قدر أن الإمام لا ينشغل بذلك لكونه أعمى أو لكون هذا الأمر قد مر عليه كثيرا فلا تفت إليه، فإننا لا نرى بأسا أن يصلى عليها منكوسة أو غير منكوسة. نعم. هذه الرسالة وردتنا من محافظة الأنبار، يقول مرسلها: في بداية شبابي بدأت بالمواظبة الحقيقية على الصلاة والصيام والذهاب إلى المسجد في كل وقت، وكنت أجد في صلاتي وصيامي نكهة كبيرة، فالخشوع وحب العبادة وكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى أبادر به باستمرار على هذا المنوال مدة سنين أو أقل، أو سنتين أو أقل أو أكثر، ولكن الذي حدث خلال هذه المدة هو أنني واجهت ضروبا من المشاكل والمصاعب من الناس، أو بالأحرى من الحاقدين على الإسلام، بالإضافة إلى العاطفة الجنسية التي أثرت علي وأنا شاب. كل هذه المؤثرات وغيرها أخذت تنخر في قلبي وتهدم ما بنى النور أو نور الحق، فذهب عني جوهر العبادة من صلاة وصيام وهي خشوع والصدق لله والحب الذي كان متأصلا في روحي، في نفس الوقت الذي لا أريد، وأؤكد لكم ذلك، بأن أترك الصلاة والصيام، وفي الوقت ذاته بدأت أذم نفسي: لماذا أنا كذلك؟ لماذا هذا التهاون على الواجبات؟ وجل اهتمامي ودعائي هو الثبات على دين الحق وأن أبقى رجلا صالحا، ولكن الصلاح وكما تعلمون هو بصلاح القلب. وأطلب منكم أو أطلب من سيادتكم أن توجد لهذه المشكلة حل، وأن ترشدوني للعمل الصواب، وما هي الكتب التي ترشدوني لقراءتها، والله يرعاكم ويحفظكم. هذا الرجل الذي أصيب بهذه النكسة ننصحه بأن يصبر ويصابر على ما كان عليه في أول عمره من الاستقامة والخشوع في الصلاة والإقبال إلى الله عز وجل ومحبته، فإنه كما قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال إمامة الدين. فالإنسان يعرض له مثل هذه العوارض، ولكنه إذا صبر وصابر واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم امتثالا لقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، فإنه سوف تكون العاقبة له. فالذي ننصحه أولا بالمصابرة على الأعمال الصالحة والحرص على الخضوع وحضور القلب، ثانيا الإكثار من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى وتدبر معانيه ومطالعة التفاسير الموثوق بها لتفسير معاني الآيات الكريمة. ثالثا الإكثار من ذكر الله عز وجل، فإن الله تعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. رابعا مطالعة كتب الحديث الموثوق بها أيضا وتفهم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة الصحيحة والحرص على تطبيقها. وخامسا أن يختار له من الأصحاب من يعينونه على هذا الأمر من أهل العلم والبصيرة والكفاءة، وبفعل الأسباب يهيئ الله له الأمر مع الاستعانة بالله تعالى وشدة الإقبال إليه. طيب ما رأيكم أيضا في الإغراق في ملذات الدنيا مثلا والسعي وراها؟ أليس ذلك أيضا يضع أمام الشخص أشياء تبعده عن نعم هذا لا شك أنه من العوائق. الكباب على الدنيا والانصراف إليها كلية، وكون الرجل يجعلها أكبر همه ومبلغ علمه، لا شك أن هذا من الصوارف. وما ضر الناس اليوم أن يغاربهم إلا هذا الأمر، حيث أكبوا على الدنيا، منهم من أكب على حب الرئاسة والجاه، ومنهم من أكب على اللهو واللعب وإضاعة الأوقات في غير فائدة لا دينية ولا دنيوية، ومنهم من أكب على المبايعات والصفقات، ومنهم من أكب على أمور أخرى لا يتأتى شرعها هنا. فعلى كل حال نحن نقول: لو أن الناس اقتصدوا في طلب الدنيا واجتهدوا في طلب الآخرة لنالوا خيرا كثيرا، ولكن مع الأسف أنهم اجتهدوا في طلب الدنيا واقتصدوا في طلب الآخرة. إن صح أن نقول اقتصدوا، إن لم نقل أضاعوا أمر الآخرة إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. أحسنتم. هذه الرسالة من مدينة حلب الشهباء في سوريا من المرسل الشاب المسلم محمد علي سامرائي، يقول: أدعو الله أن يوفق مقدمي هذا البرنامج الإسلامي والمجيبين على أسئلته، وبعد أنا شاب أعزب غير متزوج، أسافر إلى بعض الدول العربية من أجل العمل لكي أقدم لأخوتي وأخواتي العيش، ثم صادفني شهر رمضان المبارك وأنا في لبنان، وأفطرت في بعض الأيام منه لأنه صادفتني بعض الصعوبات فيه، لأنني بعيد عن أهلي وليس لي من يخدمني، وكان عمري في ذلك الوقت 19 سنة والآن عمري 24 سنة، وأنا أصلي في هذه الأيام، أرشدوني وأنا أريد أن أقضيها، هل يصح صيام أم كفارة؟ وما هو الحل بهذه المسألة؟ علما عندما أفطرت في ذلك الأيام غير مقصود لكنه من ضيق الوقت، وفقكم الله. هذا الرجل ما دام من أهل حلب وكان في لبنان فإنه يعتبر مسافرا، لأنه فارق محل إقامته، والسفر كما قال أهل اللغة مفارقة محل الإقامة، فهو ممن يجوز له أن يفطر في رمضان. وإذا كان أفطر في رمضان متأولا وظانا أنه معذور في هذا الفطر فإن عليه قضاء ما أفطر يوما بيوم، وبعد ذلك لا يكون عليه كفارة. لكن بالنسبة لتأخر القضاء، لأنه أفطرها في السنة 19 والآن في سن 24، أي نعم، ما الحكم في ذلك؟ هذا في الحقيقة كما قلنا في حلقة سابقة، إنه يعتبر تفريطا من المؤمن أن يعمل العمل ثم بعد مدة طويلة يذهب يسأل عنه. والمحنى فيما سبق إلى أنه يجب على المسلم أولا أن لا يدخل في العبادة إلا عن علم وبصيرة ليعرف كيف يعبد الله. ثم إذا لم يكن ذلك فلا أقل من أن يسأل عن الأمر في وقته حتى لا تفوت عليه الفرصة. فهذا الرجل نقول إنه أخطأ في تأخيره السؤال عن وقته، ولكنه لا يلزمه سوى قضاء القضاء، لأن القول الراجح أنه لا يجب على المفرط سوى قضاء رمضان مع التوبة والاستغفار. أحسنتم. بعث لنا من جمهورية مصر العربية السائل محمد إبراهيم محمود عدة أسئلة في رسالته هذه. يقول: السادة أصحاب الفضيلة العلماء، بعد التحية الرجاء الإفادة عما يلي: عن أهل القرآن، عن هل القرآن يفيد الميت أم لا؟ في بعض الناس أصروا على أن القرآن لم يفد الميت، الرجاء إفادتنا وشكرا. هذا الأمر يقع على وجهين. أحدهما أن يأتي إلى قبر الميت فيقرأ عنده، فهذا لا يستفيد منه الميت، لأن الاستماع الذي يفيد مستمعه إنما هو في حال الحياة، حيث يكتب للمستمع ما يكتب للقارئ، وهنا الميت ميت، انقطع عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. والوجه الثاني أن يقرأ الإنسان القرآن تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ويجعل ثوابه لأخيه المسلم أو قريبه. فهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى أن الأعمال البدنية المحضة لا ينتفع بها الميت ولو أهديت له، لأن الأصل أن العبادات مما يتعلق بشخص العابد، لأنها عبارة عن تذلل وقيام بما كلف به، وهذا لا يكون إلا الفاعل فقط، إلا ما ورد النص بانتفاع الميت به، فإنه حسب ما جاء في النص يكون مخصصا لهذا الأصل. ومن العلماء من يرى أن ما جاءت به النصوص من وصول الثواب إلى الأموات في بعض المسائل يدل على أنه يصل إلى الميت من ثواب الأعمال الأخرى ما يهديه إلى الميت. وبناء على هذا الخلاف بين أهل العلم نقول له: إن قراءتك القرآن تقربا إلى الله ثم جعلك الثواب للميت المسلم ينبني على هذا الخلاف، إن قلنا بأنه ينتفع به ويصل إليه ثوابه فهو واصله، وإلا فلا. نعم. لكن يبقى النظر هل هذا من الأمور المشفوعة أو من الأمور الجائزة، يعني هل نقول إن الإنسان يطلب منه أن يتقرب إلى الله تعالى بتلاوة القرآن ثم يجعلها لقريبه أو أخيه المسلم، أو أن هذا من الأمور الجائزة التي لا يندب إلى فعلها، الذي نرى أن هذا من الأمور الجائزة التي لا يندب إلى فعلها. نعم. وإنما يندب إلى الدعاء للمسلمين والاستغفار لهم وما أشبه ذلك مما يسأل الله تعالى أن ينفعهم به. وأما أن تفعل عبادات وتهديها فهذا أقل ما فيه أن يكون جائزا فقط. نعم. وليس من الأمور المندوبة. أحسنتم. سؤاله الثاني يقول: الرجاء فدتنا عن بدع المآتم، فيه ناس تعمل للميت ليلة 15 وليلة 40، هل هذا صحيح أم لا؟ وهل ينصب للميت يوم أم ثلاثة؟ الرجاء فدتنا وشكرا. المآتم كلها بدعة، سواء كانت ثلاثة أيام أو على الأسبوع أو على 40 يوما، لأنها لم ترد من فعل السلف الصالح رضي الله عنهم. نعم. ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ولأنها إضاعة مال وإتلاف وقت، وربما يحصل فيها من المناكر من الندب والنياحة ما يدخل في اللعن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة التي تنوح ولا تستمع إليها. ثم إنه إن كان من مال الميت من ثلثه آني، نعم، فإنه جناية عليه، لأنه صرف له في غير الطاعة. وإن كان من أموال الورثة، فإن كان فيهم صغار أو سفهاء لا يحسنون التصرف فهو جناية عليهم أيضا، لأن الإنسان مؤتمن في أموالهم فلا يصرفه إلا فيما ينفعهم. وإن كان لعقلاء بالغين راشدين فهو أيضا سفه، لأن بذل الأموال فيما لا يقرب إلى الله أو لا ينتفع الماء به في دنياه من الأمور التي تعتبر سفها، ويعتبر بذل المال فيها إضاعة له، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. نعم. أحسنتم. إذن إقامة المآتم كلها محظورة، لأنها أما أن تكون للميت وهذا من إضاعة ماله بغير حق، أو لضعيف أو صغير أو سفيه، أو للكبير ويكون مسرفا في. نعم. نعم. أحسنتم بارك الله فيكم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة.